اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا عفو يا كريم. هذه الليلة التي تغرب شمسها ليلة الحادي والعشرين، وهذا المجلس هو المجلس الخمسون، وهو المجلس الثالث في تدارس سورة عمة، وبه يتم الكلام على هذا الجزء، جزء عمة. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم أسباب طاعته، وهو آخر المجالس في هذا المكان. إن كتب الله اللقاء فبعد يوم الجوائز. نعم، بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أعوذ بالله، أعوذ بالله. في سياق الآيات من سورة عم يتساءلون، لما ذكر الله جل وعلا أهل النار وطرفا من عذابهم وسعيرهم وجهنمهم، ذكر جل وعلا الصنف الثاني، لأن الأخبار في القرآن أخبار أزواج وأمثال ونظراء، فقال سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. إن المصدرية المؤكدة، والمتقون من هم؟ هم من آمنوا بالله جل وعلا وعملوا الصالحات، هم أولياء الله، كما قال جل وعلا في آية سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. مفازا أي لهم فوز، وأتى بهذا اللفظ مفازا لاشتماله على فوز الزمان وفوز المكان وفوز الحال، ومفازة لما جاوزوا أهل النار إلى الجنان، فهذه أنواع من نعيم الله عز وجل نالوا بها الفوز. وقد جاء في القرآن أن الفوز الكبير والفوز العظيم هو الفوز بالجنة وبرضا ربي سبحانه وتعالى، وهذا الفوز يهون معه كل فوز كان في الدنيا، بل لا قيمة لأي فوز في الدنيا إذا لم يفز برضاء ربه وبجنته، لا قيمة لفوزه عندئذ. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأبأس أهل الأرض، ما مر عليه نعيم قط، فيغمس في الجنة غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال يا فلان أمر عليك بؤس قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر علي بؤس قط، أنساه نعيم في الجنة مقداره طرفة عين كل بؤس وشقاء مر عليه قبل ذلك. قال عليه الصلاة والسلام ويؤتى بأنعم أهل الأرض، أنعمهم الذي ما مر عليه بؤس ولا شقاء، فيغمس في النار غمسة مقدارها طرفة عين، فيقال يا فلان أمر عليك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا ربي ما مر علي نعيم قط، أنساه غمسة في النار مقدارها طرفة عين، جزء من أجزاء الثانية كل نعيم مر عليه من قبل. الفوز العظيم أن تلج الجنة وأن تزحزح عن النار وأن تعتق منها، هذا الفوز، وهذا الذي يجب أن تطلبه، لا فوزا بوظيفة ودراسة وبمنصب وبمال وبامرأة وبولد. الفوز الذي يجب أن يكون في هجيراك أيها المؤمن وبين جوانح اهتمامك هو أن تفوز برضاء الله وتزحزح عن النار. ما هذه المفازة؟ حدائق وأعنابا. هذا ذكر لهذا النعيم في ذكر بعضه. حدائق هي البساتين، الغنة، والأعناب اسم لهذه الثمر المراد به جنس الثمار من الفواكه والمطعومات، وكواعب أترابا. والكواعب هي الحوريات، هي زوجات المؤمنين في الجنة، لسنا كبارا في سنيهن حتى تدلت صدورهم، ولكنها كاعبة، برز هذا الصدر ولم يتدلى. كواعب أتراب أي أسنانهم متقاربة وأشباههم متقاربة في جمالهن وحسنهن وبهائهن. وأقل من في الجنة من له حوريتان، ومنهم من له 70 حورية، ومنهم من له أكثر، مقصورات في الخيام. قال صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت واحدة من هؤلاء الحوريات على الدنيا لملأتها ضياء من نور وجهها. والمرأة المسلمة الزوجة الصالحة أفضل وأكمل من هذه الحوريات لزوجها في الجنة بشرط إيمانها وصلاحها وولوجها جنان ربي سبحانه وتعالى. وكأسا دهاقا، الكأس هي كأس الخمر مملوءة من غير طلب، ولكنها خمر ليست كخمر الدنيا، نتنة في ريحها، منزفة لعقل شاربها، مردية لخلقه ودينه، مذهبة لمروءته وشهامته ورجولته، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، بل لذة في لذة. وفي الجنة أنهار، ذكر الله في آية سورة محمد أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من لبن، وأنهار من ماء غير آسن. وهذه الأنهار تجري من غير أخاديد ومن غير مجاري لها، لا يسمعون فيها أي في الجنة إذا دخلوها لغوا أي كلاما بذيئا، كلاما لا طائل تحته، لا يفيد. وأكثر كلامنا في الدنيا أيسره اللغو، وإلا فيه ما هو أردى من اللغو. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. الدنيا شأن أهلها الكذب والمكر واللؤم والنزالة، الجنة ليست فيها هذه، ما فيها كذب، بل قلوب نقية وصافية وتقية وألسن طرية في ملاذ لا ينقطع ملاذهم فيها، جزاء من ربك عطاء حسابا. هذا النعيم لأهل الجنة هو ثواب من الله لمن عمل، لمن اجتهد، لمن بذل، لمن خاف مقام ربه، لمن نهى نفسه عن هواها ومشتهاها في غير طاعة، جاهدها وتعب، يرتاح في ذلك المقام. أصابه في الدنيا ما أصابه من الهم والقلق والاكتئاب، يسعد في ذلك المقام. قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة يا أبا عبد الله؟ قال الراحة إذا وضعت هذه، وأشار إلى رجله في أول عتبات الجنة. الدنيا كدر وغثى، من الأقربين قبل الأبعدين، من نفسك قبل عدوك، وأعداؤك أربعة، انتبه منهم واحترز كما تحترز من ما ينقصك في الدنيا. نفسك التي بين جنبيك عدوة لك، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وهواك الذي يستجلب بك ويهجول بك كل هجولة. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقرينك وهو الشيطان عدو لك، والرابعة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ازهدوا في دنياكم واطمعوا في آخرتكم، يصلح الله لكم دنياكم ويصلح لكم آخرتكم جزاء من ربك، أي الذي عبدته وكنت له مربوبا، جزاء من ربك عطاء حسابا، أي كافيا حسابا من الحسب وهو الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، جزاء من الله جل وعلا وثوابا مستمرا يكفيك، لا تحتاج إلى غيره. ثم قال جل وعلا يوم إيش؟ يوم يقوم من؟ الروح. من الروح؟ جبرائيل، هو روح القدس، كما قال جل وعلا في آخر الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، اللهم صل وسلم عليهم. والملائكة صفا لا يتكلمون، هيبة لله وتعظيما وخشية له وعبودية، لأن السماء فتحت أبوابا. وقد روى ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا فتحت السماء أبوابا بدأ بأبواب سماء الدنيا، فنزل منها من ملائكة الله أكثر مما في الأرض من الجن والإنس والخلق، ثم فتحت السماء الثانية ثم الثالثة إلى أن بلغ السابعة. فيقوم هؤلاء الملائكة، هؤلاء الأملاك عليهم الصلاة والسلام، صفا لا يتكلمون، تعظيما وخشية لله جل وعلا، لأن مقام الآخرة من هوله وشدائده لا يتكلم فيه إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم مع ذلك في خوف وقلق. نفسي نفسي، لأن الله غضب فيه غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده مثله قط. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، أذن له بالكلام، أذن له بالشفاعة، فيتكلم بإذن الله له. وفي الصحيحين أن الناس في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يهلعون يوم القيامة في العرصات في أرض المحشر، لا يدرون ما يصار إليهم ولا يفعل بهم، فيأتون آدم، يا آدم يا أبانا ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع إلى ربنا ليخلصنا مما نحن فيه. فيقول آدم إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولم يغضب مثله قط، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة. نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقول مثله، فيأتون إبراهيم فيقول مثله، فيأتون موسى وعيسى فيقولان مثله عليهم الصلاة والسلام، حتى يقول عيسى ابن مريم اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اللهم صل وسلم عليهم. فيأتون إليه فيقول أنا لها، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش مدة طويلة. روى الدارمي في رده على الجهمية أنه يبقى ساجدا أسبوعا، يفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه لم يكن فتحها عليه من قبل، وهو ساجد عليه الصلاة والسلام يثني على ربه يحمده بمحامده التي علمها والتي فتحها الله عليه في ذلك المقام، حتى يأتي الإذن: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. إلا من أذن له الرحمن، أذن الله له بالشفاعة. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وفي أعظم آية القرآن آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال صوابا، ما يقول باطلا ويقول حقا. هذا شأنه يوم القيامة وشأنه صنفي الناس وصنفي المكلفين فيها. فاختر لنفسك، اختر لنفسك يا رعاك الله مع أي الصنفين تريد أن تصير. وليس الأمر مجرد اختيار، وإنما يحتاج إلى عمل واجتهاد. وإن من توفيق الله لعبده أن يوفقه لعمل الصالحات، ومن توفيقه له أن يوفقه لأزمان شريفة مباركات. هذا من التوفيق، والتوفيق معه في ضده الخذلان. من تمره الأزمان الفاضلة والأعمال الشريفة ويعرض عنها في لهوه، في غفلته، في انخداعه في دنياه، في انشغاله بحظ نفسه في الدنيا، يسبق السابقون وهو متخلف، يبادر المبادرون وهو متراجع. ومن أقبل أقبل الله عليه وقبله، ومن أعرض أعرض الله عنه. وهذه العشر أقبلت، فما أنتم صانعون فيها يا رعاكم الله؟ وما أسرع ما ستنقضي؟ ترى باسر بهني بعضكم بعضا بالعيد، كما كنا بالأمس يتهنى المسلمون بعضهم بعضا برمضان، ذهب منه 20 يوما. تمضي وهي من علامات الساعة وعلامات غفلاتنا أيضا. لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كشهر، والشهر كجمعة، والجمعة كيوم، واليوم كساعة. فالله الله أيها الجمع الكريم، أروا الله من أنفسكم خيرا، واجتهدوا واحرصوا وجاهدوا أنفسكم ألا تنصرفوا من صلاتكم إلا مع إمامكم، لتنالوا هذا الوعد الذي جاء على لسان البشير صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. ثم ختم الله السورة بقوله، ماذا قال؟ خلصنا من هذه. ذلك اليوم الحق. يوم القيامة يوم حق، لا مرية فيه ولا تشكيك ولا باطل ولا تنقص مما ذكر الله جل وعلا. وفيه أهوال أعظم لا تدركها قلوبنا ولا عقولنا. ذلك اليوم الحق، وش يكون فيه؟ ذلك اليوم الحق، يوم القيامة. فمن شاء جعل الله لك خيارين طريقين، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب، أي عملا يرجع به إلى ربه يرضاه منه ربه. تدرون وش أعظم ما يرضي الله عز وجل منكم يا معشر عبيده؟ أن توحدوه، أن تؤمنوا به وتعظموه، ألا تشركوا به شيئا، لا شركا أصغر ولا أكبر، لا شركا خفيا كالرياء، ولا شركا ظاهرا. هذا أعظم ما أمر الله به وهو توحيده، وأعظم ما نهى الله عنه ماذا؟ الشرك به. وقد تحنن سبحانه وتلطف إلى عباده فقال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بملئها من قساسها إلى سمائها، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لعظم هذا التوحيد الذي هو أعظم ما يرفعك عند الله، وأعظم ما أمرك الله به، وأعظم ما يفرح ربي عز وجل منك أن توحده. والتوحيد يقوم في القلب ويظهر على الجوارح. التوحيد ما هي بدعاية، إنما هو عقيدة تحققها لله سبحانه وتعالى بإفراده وحده دون ما شريك بجميع أنواع العبادة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، عود على النذارة بعد البشارات، وينوع الله في كلامه بين البشارة والنذارة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وشو ذلك اليوم؟ ها؟ يوم إيش؟ ها؟ يوم ينظر المرء، كل واحد منا سينظر ما قدمت يداه، ما عمل في الدنيا وسعى به، ما قدمت يداه أحصي عليك وجمع لك، لم تظلم منه مثقال ذرة، لم ينتقص من عملك شيء. ينظر، ينتظر ثواب ما قدمت يداه وجزاء ما قدمت يداه. في ذلك اليوم يتحسف ويتندم من لم يقدم، من أسرف، من ضيع، وأشدهم كذلك الكافر. وش يقول الكافر فيه؟ يا ليتني كنت ترابا. لماذا يتمنى أن يكون الكافر ترابا؟ لأمور ثلاثة: تمنى أنه لم يخلق، وأنه بقى على أصله تراب طين. لما؟ لأنه ضيع وأسرف. يتمنى أن يكون ترابا لم يبعث لما مات، يتمنى أن يكون ترابا لما يظهر جل وعلا كمال عدله على مكلفيه إنسا وجنا، فيقتص للشاة القرناء من الشاة الجلحة. صح؟ ها؟ لا، يقتص للشاة الجلحاء من أختها القرناء ثم يغديهن ترابا. يتمنى الكافر أنه مثل هذه الشيئة، يكون ترابا لا ثواب ولا عقاب. نعم، قال الصديق أبو بكر رضي الله عنه: يا ليتني كنت عضات أقطع فأحرق ثم لا أكون شيئا. لما يا أخواني؟ من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأخوف. اللهم اجعلنا يوم القيامة من الآمنين، واجعلنا يوم القيامة من السعداء إلى الأشقياء يا رب العالمين. اللهم أورثنا فردوسك الأعلى من الجنة، وادخلناها بغير حساب ولا عذاب. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم اجعلنا على الصراط من العابرين، ولحوض نبيك من الواردين، وإلى عوالي جلانك من الوالجين والنازلين والساكنين. نسألك ذلك بأسمائك وصفاتك، نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الكريم ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول، وهو سبحانه أعظم مرجي مأمول. اللهم صلِّ وسلِّم على رسلك وأنبيائك وملائكتك صلاة وسلاما أبدين دائمين إلى يوم مرضاتك، والحمد لله رب العالمين. سم إذا كان له ولاية مثل النبي نعم ينزع بيده ويتمعر بوجهه، وإذا لم يكن له ولاية ليس له إلا الدعوة بالحسناء، ما هو بالدعوة بالغصب. إذا لم يستجب منه من دعا لطارت بخشمه، يلقي ما عنده من الخير والحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وبيده خاتم من ذهب فنزعه، قال أيسرك أن يكون بيدك خاتم من نار؟ فأخذه وألقاه، قيل له خذه، قال والله لا أخذه وقد ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن يمتثل، والناصح يعرف كيف ينصح، فيكون نصحه وتعليمه وإنكاره وأمره بعلم وبفقه لا بعباطة وعنجهية، والله أعلم. نعم سم هذا يطول يا تفسير، خلني إذا ما نجيها إن شاء الله في سورة المدثر. سم يسأل عن أقل مدة للاعتكاف. ذكر الفقهاء رحمهم الله أن أقل الاعتكاف ساعة، ومعنى ساعة ما هو 60 دقيقة، جزء من الوقت. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمكثون في المسجد مع النبي من الفجر إلى ارتفاع الشمس إلى الضحى، ولم يكونوا ينوونها اعتكافا. يؤخذ من ذلك أن أقل الاعتكاف أكثر اليوم أو أكثر الليل. وجاهدوا أنفسكم، من لم يعتكف العشر كلها يعتكف منها ما تيسر ولا يعطي نفسه هواها. والاعتكاف أيضا ما هي برحلة برية وكشتة مع أصحابك، سواليف ولعب وضحك. الجوال الناس مقروصين فيه حتى في التراويح، ما يسلم من تسليمه إلا يسحب الجوال من مخباته ويناظر هالمشاريع اللي قدامه، في غير اعتكاف مفتونين به أيما فتنة. من يقوى نفسه إذا جاء العشر سكر الواتساب، يبي مجاهدة، يبي واحد يهصر نفسه على الحق هصرة حتى ما يشغله شيء عن ذكر الله. فالاعتكاف حقيقته خلوة بالله، وليس الاعتكاف معناه سكنة في المسجد، لا، خلوة بك منك أيها المعتكف بربك، هذا الاعتكاف، والله أعلم. نعم من هو؟ نعم زوجته عقد عليها وما دخل بها مع وقف التنفيذ، الله يخالف على المسلمين. ها؟ زوجته الموجودة وعنده لابد أن يدفع عنها زكاة الفطر، لأنه مسؤول من نفقتها، وكل من وجبت عليك نفقته وجب عليك إخراج زكاة الفطر منه. أما سؤال أخينا، من عقد على امرأة ولم يدخل بها وهي عند أبيها، الذي يزكي لها يزكي عنها زكاة الفطر أبوها، لأنه لم يتمتع بها بعد، لم تلزمه نفقتها بعد. وإن أخرجها الحمد لله، وزكاة الفطر ليست غرامة وإنما هي غنيمة، وهي كفارة لما لحق صومك من أين؟ من الرفث ومن النقص، وهي طعمة للمساكين، والله أعلم. نعم لما؟ أي نعم صلاة العشاء والتراويح في مسجد، ثم يدرك القيام الأخير اللي في مثناة الليل في مسجد ثاني، يجوز ذلك إذا كان له حاجة. أما يتنقل من مسجد إلى مسجد كما يفعله بعض الشبيبة، يدور حسن الصوت يزعم معه أنه له أخشع، لا، هذا خطأ. نعم، يقيم التراويح في مسجد، ويجوز أن يرجع إلى مسجده القريب منه أو القريب من شغله ويقيم معهم صلاة التهجد إلى آخرها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.